بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في هذا اليوم يوم السبت 13 من شهر صفر عام 37 400 للهجرة، دراسة لكتاب التوفيق لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. مؤلف هذا الكتاب الإمام المشهور مجدد الإسلام أو من درس من معالم الدين النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة، الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المشرفي المتوفى سنة 1206 للهجرة، وله تراجم كثيرة، ومن أحسنها محاضرة طبعت للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأوصي طلبة العلم بقراءة سيرة هذا الرجل لما فيها من العظات والعبر. وأما هذا الكتاب، كتاب التوحيد، فقد خصصه لما يتعلق أو فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. والمؤلفات قبله لم تفرد توحيد العبادة بكتاب خاص، إنما كان أكثر المؤلفات في كتب العقيدة ما يعرف بكتب السنة، وهي التي تشمل أصول ومسائل الدين، مسائل الاعتقاد وأصول الاعتقاد، ومنها ما يتعلق بتوحيد الصفات. وكثير من كتب العقيدة عنيت بموضوع الصفات، ذلك أن الضلال والانحراف في هذا الباب وقع في وقت مبكر، بخلاف الانحراف والضلال في الأمة في توحيد العبادة فإنه حدث متأخر. ذكر في هذا الكتاب رحمه الله توحيد العبادة وما يكمل هذا التوحيد وما يضاد توحيد العبادة من الشرك وما ينافي كمال التوحيد. وقد سلك طريقة البخاري وأمثاله من أمة السنة، وذلك أنه يذكر الباب، باب كذا، ثم يورد ما تيسر من الآيات الدالة على ترجمة الباب، ثم يورد بعض الأحاديث، يعني إما حديث أو أكثر حسب الباب، الدالة أيضا على ترجمة الباب. وقد يذكر عقب ذلك آثار عن بعض السلف تشتمل على الفتوى بمقتضى الترجمة أو شرح بعض الألفاظ الواردة في الآيات أو في الأحاديث، فهو كتاب أثر، كتاب أثري، وليس في أصل هذا الكتاب كلام من عنده، إنما هو الترجمة المستنبطة من الآيات والأحاديث، ثم الآيات والأحاديث وآثار السلف. ثم إنه بعد ذلك ينبه على بعض المسائل التي اشتمل عليها هذا الباب، ومقصود المؤلف من هذه المسائل تنبيه الطالب على دراسة هذه المسائل حتى لا تفوت عليه، فيقول مثلا تفسير قوله تعالى واعبد الله مثلا، التنبيه على كذا، التنبيه على كذا، فهذا زيادة على أصل الكتاب. المقصود الأصل من الكتاب هو الترجمة وما يدل عليها من الآيات والأحاديث، وهذا من أسباب أو يعني من أهم أسباب أهمية هذا الكتاب وما حصل له من القبول عند أهل العلم، أنه قال الله وقال رسوله وقال السلف. وقد ذكر بعض أهل العلم، هذا أمر إليكم شئتم تكتبوه وتتركوه، أن أحد طلبة العلم من نجد كان في الهند وحضر درس لبعض الفضلاء هناك، وكان هذا الرجل يدرس في الحديث وغيره، ولكن فوجئ هذا الطالب بأن الشيخ في نهاية الدرس يدعو والناس يؤمنون، وكان يدعو على محمد بن عبد الوهاب، يدعو عليه والناس تؤمن. فهذا الطالب أو هذا الشيخ لم يواجه هذا المحدث صاحب الدرس بالإنكار، وإنما رجع إلى بيته وأخذ نسخة من كتاب التوحيد وقطع الغلاف الذي فيه الاسم، وجاء إلى الشيخ على صورة مستنصح، قال له يا شيخ هذا كتاب عندي وجدته من ضمن كتب وليس له غلاف، وأنا أخاف أقرأ في كتاب ويكون فيه خلل يضرني، فأريدك تقرأ وتفيدني. فالشيخ أخذ الكتاب هذا وقال سأنظر فيه، نظر فيه، ثم جاء في اللقاء قادم أو في نفس الجلسة فأخذ يثني على هذا الكتاب ويقول هذا الكتاب فيه نفس البخاري، باب كذا قال كذا، قال الرسول كذا، قال السلف كذا. فلما أثنى عليه الشيخ ومدحه الشيخ وزكاه الشيخ، قال الشيخ تدري هذا الكتاب لمن؟ قال لمن؟ فأراه الغلاف، قال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب. ففوجئ الرجل، فوجئ، ثم قال ظلمنا الرجل، ظلم الشيخ محمد، إذا كان يعني هذا كتابه وهذه عقيدته فإن قد ظلمناه، يعني بسبب الشائعات التي أشيعت عنه رحمه الله. فصار بعد ذلك في الدرس إذا انتهى منه رفع يده ودعا للشيخ عوضا عن دعائه عليه. والقصد من هذا يعني قوله فيه نفس البخاري، أن طريقته طريقة البخاري رحمه الله في صحيحه، باب كذا، ويورد البخاري بعد الباب ربما بعض الآيات بعض الآثار، يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من حديث في ذلك الباب. قوله كتاب التوحيد، التوحيد مصدر، مصدر وحد يوحد توحيدا، والتوحيد جعلك الشيء واحدا، تجعل الشيء واحدا، وهذا الجعل يعني إما أن يكون حسي، تأتي إلى أجزاء متفرقة وتجمعها فتجعل منها شيئا واحدا، وإما أن يكون هذا الجعل شيء معنوي، بمعنى تعتقده واحدا. فالموحد يعتقد أن ربه وخالقه ومعبوده واحد لا ثانية له، لا ثانية له، بخلاف المشرك فإنه يجعل المعبودات 2، 3، 4، 10 أكثر أقل. هذا معنى التوحيد من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح الشرعي فالتوحيد ثلاثة أنواع، التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الله بأفعاله بمعنى أن تعتقد أن الله وحده هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر سبحانه وتعالى. والثاني توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعال العبد بأن يصرف له العبادة كلها فلا يصرف منها شيء لغيره. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأسمائه سبحانه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة، والإيمان بمعناها دون تكييف ولا تمثيل ودون تحريف ولا تعطيل. وتجد بعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات ويقصد به الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والمقصود به توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وهذه الأنواع عرفت بالاستقراء، عرفت بالتتبع والاستقراء. فالعلماء نظروا في الآيات في الأحاديث الواردة في شأن التوحيد فوجدوها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. هذا الدليل، هذا التقسيم، التتبع والاستقراء. وسيأتينا إن شاء الله في هذا الباب وفي غيره أن المقصود الأعظم من التوحيد هو توحيد الألوهية، فهو الذي من أجله خلق الله الثقلين، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب. قوله كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليفردوني بالعبادة، هذا معنى ليعبدون، أي إلا ليفردوني بالعبادة فلا يعبدوا معي أحدا سواي. فهذا يبين عظم شأن توحيد العبادة، أنه الحكمة من خلق الثقلين الإنس والجن رحمك الله. فأنت ما خلقت وأوجدت إلا لهذا الغرض، ما أعطيت السمع والبصر والعقل والإرادة وهذه الأعضاء وهذه النعم إلا من أجل أن تقوم بهذا الواجب، وهو أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في هذه الآية إثبات الرسالة، الله عز وجل يرسل الرسل يبعث الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وفي هذه الآية أن خلاصة دعوة الرسل وأساس دعوة الرسل هي إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي بعثناهم يأمرون بعبادة الله وباجتناب الطاغوت، أن اعبدوا الله. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يقول الشيخ حافظ ثم العبادة وهي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. والتفسير اللي قبله المنثور هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما لا يخفى. فكل ما أحبه الله ورضيه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يجب أن يصرف لله وحده، أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. هذا أمر ولا نهي؟ هذا أمر، أمر اجتنب فعل أمر صيغة تفعل، مثل اعبد، اعبد فعل أمر، اجتنب فعل أمر، اجتنب الطاغوت يأمرنا أن نجتنب الطاغوت، فهو في صورته أمر لكن المقصود منه إيش؟ النهي، النهي عن عبادة الطاغوت. فاجتناب الطاغوت معناه النهي عن عبادة الطاغوت، والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان. الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، فيقال طاغي اسم فاعل، طاغية فيها مبالغة أكثر مثل داهية، وطاغوت صيغة مبالغة. والطاغوت كما يقول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود كالأصنام، متبوع كالعلماء، مطاع كالأمراء. ورأس الطواغيت إبليس، رأس الطواغيت إبليس، ومن الطواغيت الساحر، ومن الطواغيت الكاهن، ومن الطواغيت من عبد وهو راضي، من عبد وهو راضي أو أمر الناس بعبادته، من أمر الناس بعبادته فهو طاغوت ولو لم يعبد، ومن عبد وهو راضي ولو لم يأمر فهو أيضا طاغوت. أما من عبد بغير أمره وبغير رضاه فليس بطاغوت، كما وقع له بعض الرسل أو الملائكة أو الصالحين، فهؤلاء عبدوا بدون إذنهم وبدون رضاهم. وهكذا من حكم بغير ما أنزل الله أيضا يدخل في جملة الطواغيت. فإذا قوله سبحانه واجتنب الطاغوت المقصود به اجتناب عبادة ما سوى الله جل وعلا، اجتناب عبادة ما سوى الله جل وعلا. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي فلا تعبد الطاغوت، لا تعبد الطاغوت، بل اعبدوا الله وحده. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى حكم، أمر، ألزم، أوجب، كلها تدخل في معاني قضاء. قضى ربك يا محمد، وإذا كان هو الرب الذي خلقنا ووجدنا من العدم فهو الذي يأمرنا بما يشاء سبحانه، فالرب هو المالك، والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء، فيأمرهم بما يشاء، ينهاهم عما يشاء، يحل لهم ما يشاء، يحرم عليهم ما يشاء. وقضى ربك، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ألا تصرفوا العبادة، ألا تصرفوا العبادة إلا له جل وعلا. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله يعني أخلصوا ربكم بالعبادة، فلا تصرفوا العبادة لأحد سواه، ولا تشركوا لا تجعلوا له شريك، يعني لا تعبد الله وتعبد غيره معه، فضلا أن تعبد غير الله فقط. يعني إذا كان عبادتك لله ومع عبادتك لغيره ما تنفع، من باب أولى عبادتك غير الله فقط. فمعنى الشرك أن تعبد الله ولكن تعبد غيره معه، تدعو الله وتدعو الصنم، تدعو الله وتدعو الحسين، تدعو الله وتدعو البدوي، تدعو الله وتدعو العيدروس حضرموت في اليمن. هذا شرك، هذا شرك. ما ينفعك أنك تقول يا رب يا رب، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. أنت أفسدت هذا الدعاء، أفسدت هذه العبادة لما دعوت غير الله جل وعلا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. لا يشرك مع الله في العبادة أحد، كائن من كان، من الملائكة، من الأنبياء، من الأولياء، من العلماء، من الشهداء، فضلا عن الأشجار والأحجار والجمادات وغيرها. وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هنا فيه تقدير في الكلام، يعني أوصيكم، أوصيكم ألا تشركوا به شيئا. فليس الحرام ألا تشرك به شيئا، لا، بل هذا عين المأمور به، وإنما المقصود هنا المعنى أوصيكم. ولهذا قال في آخر الوصايا ذلكم وصاكم به. فهذه الآيات اشتملت على أوامر وعلى نواهي، ليس كلها محرمات، لا، فيها الحرام وفيها المأمور به. فالمعنى إذن أوصيكم ألا تشركوا به شيئا، أوصيكم بالوالدين إحسانا، أوصيكم مثلا بالوفاء بالعهد، أوصيكم باتباع سبيلي، هذه كلها أوامر ليست نواهي. ألا تشركوا به شيئا، مثل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فنلاحظ أن هذه الأوامر كلها اشتملت على جزئين، أمر ونهي، أمر ونهي، أو إثبات ونفي، إثبات ونفي. إثبات العبادة لله وحده، نفي العبادة عمن سواه. وهذا معنى أو مثل تركيب لا إله إلا الله، لا إله مثل لا تشركوا به شيئا، مثل اجتنبوا الطاغوت، إلا الله تقابل إيش؟ اعبدوا الله، اعبدوا الله. واضح ولا لا؟ ففيها نفي وفيها إثبات. نفي الألوهية الحقيقية عمن سوى الله، إثبات الألوهية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فكل ما عبد من دون الله فعبادته بالباطل. قال ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن أحد فقهاء الصحابة، توفي سنة 32 من الهجرة أثنى عمر على علمه رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصيا بوصية قبل موته، وصية مكتوبة، سيكتب وصية وسيختم عليها بخاتمه تأكيدا لها، لم يوصي إلا بهذه الآيات. هذا معنى قول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. ليس المقصود أن الرسول أملأ هذه الآيات كوصية وختم عليها، لا، المقصود أنه لو كان موصيا بوصية يكتبها ويختم عليها لما أوصى إلا بهذه الآيات. هذا معنى هذا النص. فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى نهاية الآية الثالثة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم ختم رحمه الله الباب بحديث حديث معاذ ابن جبل أحد فضلاء الصحابة قائد الصحابة، ورد في حديث أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، ورد فيه أنه يأتي يوم القيامة متقدم على العلماء برتوة، يعني برمية حجر، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك. وفضائل كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. توفي في خلافة عمر شابا رضي الله عنه. يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان الرسول مركبه خلفه، وهذا يدل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا يحب أن يتفضل على غيره بشيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الدابة في ظهرها فضل ومكان فارغ أردف معه معاذ، ما قال الله بيزاحمني ما بأخذ راحتي، لا أردفه معه عليه الصلاة والسلام. أيضا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث ركب الحمار، كان يركب الحمار، ما يشترط أنه ما يركب مثلا إلا بغلة فارهة أو خيلا فارها أو بعيرا ثمنه كذا وكذا، لا يركب ما يسر الله عز وجل له. ويقال أنا الآن يعني ناسي ما أدري هو أن هذا الحمار اسمه عفير، اسمه عفير. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، حق العباد على الله؟ هذا تعليم بالسؤال حتى يكون أدعى إلى استيعابه وفهمه، بخلاف ما لو ألقى عليه المعلومة مباشرة قد تصادف المتلقي وهو ساهي قافل سارح الذهن. لكن إذا سئل حضر قلبه حضر عقله واهتم بما سيلقى عليه، فهذا في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ مسألتان عظيمتان. قال معاذ الله ورسوله أعلم، رد العلم إلى الله وإلى رسوله. وقول الله ورسوله أعلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيه، إنما اختلف أهل العلم في قول ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم، هل يقال بعد موته الله ورسوله أعلم أو الله أعلم؟ يقول بعض أهل العلم إن كانت المسألة يعني دينية في أمر الدين فلا حرج أن تقول الله ورسوله أعلم، أما مسائل الدنيا لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بعد موته، يعني لا يعلم ما حصل ما يحصل بعد موته، ولا هو لا يعلم الغيب لا حيا ولا ميت. وهذا من حسن بل من الآداب الضرورية في حق طالب العلم، أنه إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أعلم، لا يتقحم ويتكلف فيقول على الله ما لا علم له به أبد. عود نفسك، فإن كبار علماء كبار فحول يقصدون من مشارق الأرض ومغاربها بأسئلة الناس رحمك الله يسألون عما لا يعلمون فيقولون لا نعلم ما ندري الله أعلم. وأنا سبحان الله رأيت يعني من أكثر من يقول لا أدري، من أكثر من يعني رأيته يقول لا أدري الشيخ عبد المحسن العباد. أنا ما حضر عنده دروس كثيرة، ولكن أسمع دروسه المسجلة كثير، فما أكثر ما يقول لا أدري. لا يا أنا ثابت. أحيانا المسائل يمكن الوصول عنها بعض صراط الزعيم مباشرة سيجيب. وهذا أدب طيب، أدب طيب. مرة ابن عمر سئل عن مسألة فقال لا أعلم، بعدين فرح وقال ما أحسن ما فعل ابن عمر، كلم نفسه يعني، سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم. ما أحسن ما فعل ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم. ومن عجائب القصص في هذا قصة الوفد الذي جاء من المغرب إلى مالك بن أنس فسألوه عن مسائل قرابة 40 مسألة، فما أجاب عنها منها إلا على نحو 6 مسائل فقط، والباقي أكثر من 30 سؤال قال لا أدري لا أدري. ففجع الرجل المرسول هذا، قال أرجع إلى أندلس أو المغرب ماذا أقول لهم؟ قال كلهم يقول مالك ما أدري. يعني كبر عليه إنه هذا الإمام اللي طبقت شهرة الآفاق إنه يسأل عن 40 مسألة ثم تفوت عليه أكثر هذه المسائل. وليس معنى ذلك أن يتصدر طالب العلم أو الشخص يعني للتعليم والفتوى وهو جاهل، لا، يتعلم ويبذل وسعه، فإذا أذن له العلماء ورخصوا له في التعليم يعلم ويفتي. لكن إن حصل وسئل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. أما يجلس للناس وأصلا جاهل ما تعلم، لا، ما يصلح. طالب العلم أولا يتعلم ويدرس ويجالس أهل العلم ويأخذ عنهم حتى إذا أذنوا له في التدريس في التعليم في الإفتاء هو أعظم، تهيأ لهذا وجلس لهذا. فإن سئل عن ما يعلم أجاب، عما لا يعلم قال الله أعلم. يقول السائل تعالي بكرة، تعالي بعد العصر بعد العشاء أبحثها لك، ما في إشكال. الشيخ أحمد رحمه الله يقول لما مات يعني الشيخ حافظ والشيخ القرعاوي وكذا احتاج الناس إليه، فكان يأتون أهل القرى من أماكن بعيدة، كانت المواصلات صعبة جدا، بعضهم يأتي مشي بعضهم يأتي على دابة وبعضهم يكلف حتى يجد سيارة ويصل للشيخ، فيأتي للشيخ ويسأل فيقول له ما أدري، لكن تعالي بعد يومين إن شاء الله أبحث لك. وبهذا حصل الحمد لله علما كثير. المهم أن طالب العلم ينبغي أن يكون مستحضرا مراقبة الله جل وعلا. أنت اليوم متكلم وغدا مسؤول، أنت اليوم متكلم لكنك غدا إيش؟ غدا مسؤول عن كلامك. وقفوهم إنهم مسؤولون. فأعد للسؤال جوابا. قال الله ورسوله أعلم. قال الله جل وعلا حق الله على العباد، هذا حق واجب، هذا حق واجب، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، مثل ما جاء في الآيات. إثبات العبادة لله وحده، نفي العبادة عما سواه. وحق العباد على الله، هذا حق تفضل الله به على العباد، ليس حق واجب عليه، لا، هو أوجبه على نفسه تفضلا منه، تفضلا منه. وإلا الله عز وجل لو عذب عذب بعدله، عذب إيه؟ عذب بعدله سبحانه وتعالى. لو عذب الخلق كلهم لعذبهم غير ظالم لهم، لعذبهم غير ظالم لهم. فالله عز وجل لا يوجب عليه أحد شيئا، إنما هذه الأشياء التي أوجبها الواجب على الله هو أوجبها على نفسه، فالله لا مكره له. والله يقول لا يسأل عما يفعل، فالله لا مكره له ولا موجب عليه ولا آمر له سبحانه وتعالى، إنما هذا هو حق أوجبه على نفسه تفضلا من عنده. سبحانه وتعالى. فحق الله على العباد هذا حق واجب، حق العباد على الله هذا حق تفضل الله به على عباده سبحانه وتعالى. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فالله عز وجل لا يعذبه، لكن هذا على حسب التفصيل المعروف، على حسب التفصيل المعروف. إن مات موحد، مات موحدا، فهذا لا يخلد، لا يخلد في النار. طيب، لكن مات موحد وعليه كبائر، عليه معاصي لم يتب الله عز وجل منها، فهذا تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. فمعنى قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، إما المقصود ألا يعذبه مطلقا، وهذا في حق من حقق التوحيد واستكمل التوحيد وفعل الطاعات واجتنب المحرمات، هذا يدخل الجنة بلا سابق عذاب بفضل الله. إن مات موحد لكن عليه كبائر، عليه موبقات، عليه معاصي لقي الله قبل التوبة منها، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة مباشرة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أنه قد يعذب، قد يعذب على ما دون الشرك بعض الناس. قال معاذ قلت أفلا أبشر الناس، معاذ فرح بهذه البشارة أن من مات لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله، فرح بهذه البشارة، فأراد أن يدخل السرور والفرح على قلوب المسلمين. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم، فيتكلوا، يعني يتكلوا على التوحيد فيقعوا في ماذا؟ في المعاصي، يعني يغلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف، فيحتاطون في باب التوحيد لكن يحصل عندهم تساهل في باب المعاصي. لا تبشرهم فيتكلوا يعني على التوحيد ويستكثروا من إيه؟ فيستكثروا من المعاصي. ما كل من يلقى عليه العلم ينزل منزلته الصحيحة، فبعض الناس يفهم من النص غير المقصود منه. هل المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني افعل ما شئت من المعاصي امشي التوحيد، هل هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكن بعض الناس قد يفهم هذا الفهم، قد يفهم هذا الفهم انك لا تشرك بالله لكن افعل ما تشاء من المعاصي، فبعض الناس قد يفهم النصوص على غير معانيها الصحيحة. فالعلم ما يعطى لكل أحد، وما كل العلم يعطى لكل أحد، إنما في مسائل لا تلقى إلا على أهل البصيرة وأهل التمكن وأهل الفقه، وفي علم لا يعلم الناس كلهم التوحيد، الشرك، الطهارة، الصوم وكذا، حق الله، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور الواجبة، هذه يعلم بها كل أحد، لأن كل الناس مطالبون بها ومخاطبون بها. ولهذا يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. هذا خلاصة ما اشتمل عليه هذا الباب من المعاني المتعلقة بالآيات والأحاديث على هذه الترجمة كتاب في التوحيد، وخلاصتها أن التوحيد المقصود به توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الطلب، وهو أن تصرف العبادة لله وحده، وأن تجتنب وتتبرأ من عبادة ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.